بمناسبة انه لا شك قرأتم اذا في الاصول اختلافهم، هل الامر يفيد الوجوب ام لا؟ في خلاف. فبعضهم حتى بعض الجماعات الحزبية تتبنى ان الامر ليس الوجوب، وانا اعتقد ان العلم ليس هو الذي يحملهم على تبني هذه القاعدة المنحرفة عن الجادة، وإنما هو لتسويغ مخالفة أوامر كثيرة وكثيرة جدا، زعموا من باب التيسير يعني على الناس والتسهيل عليهم. لكني أعتقد أن الاستعمال اللغوي، اللغة لو تركنا الآن الشرع جانبا وهو الأصل بلا شك، لكن مشان إقناع الناس، اللغة لا يمكن أن تكون أساسا للتفاهم كما ربنا عز وجل خلق اللغات وجعلها سبب لتفاهم الناس بعضهم مع بعض. لا يمكن أن تكون هذه اللغة أساسا للتفاهم إذا قيل بأن الأمر ليس الوجوب، لا يمكن. وأنا جرت لي نكتة أو حادثة قد يفيد ذكرها. جاءني مرة وأنا في المكتبة الظاهرية أحد إخواننا الطلبة، وكان تحت يد معلم في مكتبة. هذا المعلم أو هذا الأستاذ يتبنى القول بأن الأمر ليس الوجوب، وإنما كل أمر يجب أن يلاحظ قرينته، فإن دلت على الوجوب فالوجوب، على الاستحباب استحباب، ندب إرشاد إباحة إلى آخره. فجاءني يشكو يقول إنه فلان أتعبني جدا بهذا البحث، معلمه يعني طالب علم قوي، صاحبنا مبتدئ، مثله لا يمكن بقى أن نلقنه الحجج. فأنا رأيت أنه دله على طريق حاسم في الموضوع، وفعلا كان كذلك. قلت كلما أمرك أستاذك بشيء المحل في الدكان يقولوا عنا باللغة السورية طنش، يعني اعمل حالك انك ما سمعت. هو طبعا سيثور المعلم، لك يا فلان ما قلت لك جيب لي غرض فلاني؟ انه يا استاذ بس الامر لا يفيد الوجوب. فانا في ساعة انه لا يجب عليه، وفعلا انتهيت المشكلة بينه بهذه القضية. هذا في تعطيل مصالح الناس، الأب يقول لابنه افعل كذا، لا ما بفعل، ليش؟ لأنه بدها قرينة حتى نفهم أنه هذا الأمر للوجوب، والمعلم يقول لأجيره وهكذا، الأمير لأموره، تعطيل مصالح الناس، وعلى ذلك تعطيل الشريعة. لذلك القاعدة يجب تبنيها، لكن ما يخدش فيها أنه أحيانا بيختلفوا الفقهاء بعض الأوامر، منهم من يقول كذا منهم من يقول كذا. إذا اتق الله عز وجل، فتش عن دليل كل منهم، وخذ ما اطمأنت إليه نفسك وإن شاء الله له صدرك. إذا سنكون يا شيخ مثل صاحب الدكان، نهيك عن السؤال هنا ليس الكراهة، سنسأل حتى الفجر يا شيخ. أهلا وسهلا، أكرمك الله يا شيخ، السلام عليكم، يبارك فيك وبركاته.